معاملة الجماعه. الكذب ضمن، لكن هل تعلم ان الكذب كذب هذا الكبد لما يقولها المذكرون؟ هل تعلم ان هذا الكذب في داخلها معامل؟ 500 معمل ومخزن ومصنع موجودة في داخل الكذب على حسب ما وصل اليه العلم الحديث في التشريع. فالكذب باطن في نفس الوقت لها بطن ايضا، بطن وبطن بطن. الله تعالى جعل الكون هكذا واكثر من هكذا، واكثر هذه الاحاديث التي وردت من القران 70 بطنا. انا اظن شخصيا ان 70 بطنا من باب المثال، والا 7000 بطن، 7 ملايين بطن، والا 70 في اللغه العربيه من باب الكثره. ان تستغفر لهم 70 مره، يعني اذا استغفر رسول الله لهم 80 مره، يعني يقصد ان الله يغفر لهم؟ لا، 70 يعني كثره، لما اقول 1000 مره قلت له كثره لا اكثر ولا اقل، علم للكثره السبعه، والسبعين في اللغه العربيه علم للكثره. للقرآن 70 بطن، أكثر من 70، 700 بطن، 7000 بطن. الملح قبل الطعام وبعد الطعام يدفع 70 من البلاء. قلت على الشرع الإنسان يجب أن لا يترك قبل الطعام، ابدأ بأكل الملح قبل المائدة واختم به فكم به من فائدة، فإنه شفاء كل داء يدفع 70 من البلاء. 70 انا باعتقادي 7000، وان 70 في الحديث علم للكفرة، فليس المراد 70 القرآن 70 باطن لا يراد به يعني 70 العدد، وانما 70 الكفرة. شلون؟ مثال بسيط، قلنا ليس مبحثنا هذا في هذا الشيء ابدا، وانما نقول هذا المبحث حتى نصل الى النتيجة وإلى الموضوع العملي الذي نحن بصدده الآن. الماء الذي تشاهده كمثال، هذا الماء يتحول إلى عشب، ماء تحول إلى عشب، نعم العشب أكله الإنسان أو الحيوان فتحول إلى الدم ضبط، الدم تحول إلى الحليب، حليب اللبن. 4 الحليب اللبن من الهايشة أو من البقرة أو من العنز أخذناها وحولناها إلى لبن. 5 اللبن حولناها إلى دوغ، لبن دوغ. 6 الدوغ حولناه إلى زبد. 7 الزبد حولناه إلى دهن. 8 الدهن أكله الإنسان فتحول أجلكم الله إلى النجاسة. 9 النجاسة جعلناها سمادا في بستان تحول إلى خب. 10 كمثال كثير من جملة الأمور المادية، تحول وأول وأول وأول في أي صورة ما شاء ركبك. في آية أخرى تركبون طبقا عن طبق، يعني حالة بعد حالة. هكذا كتاب الله التكوين وكتاب الله التشريع، بطن وأول وأول وأول إلى ما يعرف الله ولا نعرفه نحن، حتى يصل إلى قوله سبحانه وتعالى وإن إلى ربك المنتهى. هذه كمقدمة حتى نعرف للكون أعماق، ليس السقف فقط وإنما العمق وعمق العمق وعمق عمق العمق، وحتى ينتهي إلى 70 أو 7000 أو 7 ملايين في الأعماق. ذهابا، والتي لا نعرفها الا اذكارا قليلا منها. اذا تبينت هذه المقدمه الموجزه بالنسبه الى الكون والحياه، نقول بالنسبه لنا نحن في الخطوه العمليه، الان نتكلم نحن في خطوه عمليه، فاحنا في هذا المنبر الخطه العمليه ولا نقصد الخطه العلميه ابدا. نحن بحاجة إلى تفهم عمق الحياة التي نعيشها ونسايرها. نحن نعيش ونساير الحياة، لكن نحن المتدينين نعيش ونساير فتح الحياة، لا نساير ونعيش عمق الحياة. بينما نحن بحاجة إلى أن نسير ونسير ونعرف عمق الحياة. إذا تمكننا أن نعرف عمق الحياة نتمكن من التقدم، أما ونحن سطح الحياة سطح الحياة لا تقدم. لنفرض مثالا، جاء إنسان إلى الطبيب والإنسان صحيح جسمه رأسه وجهه قفاه يده رجله بطنه ظاهره، لكن رئته تجر فيها. والطبيب نظر الى ظاهر هذا الانسان وقال ان رجل صحيح، هل يقع هذا الشيء؟ قد بعد ايام هذا الانسان يموت، انتهى كل شيء، لان الطبيب لم يفهم ولم يعرف عمق هذا الرجل، وانما عرف سطحه ولونه لا اكثر ولا اقل من هذا. احيانا الانسان يذهب الى مستشفى ويرى انسانا صحيحا سالما عينه وذنه مشاعره، بينما الطبيب قال له انت بعد 6 ايام تموت، وفي الحقيقه بعد 6 ايام يموت. لماذا؟ لان الطبيب ستر غوره وعرف عمقه، فتمكن ان يقول له انت تموت بعد 6 ايام، بينما انا الانسان السطحي ورايته ظاهرا العين والاذن واللسان واليد والرجل وكثيرا ما هو لا يعرف ايضا. اليوم صباحا ذهبنا الى صلاه الجنازه، وبعد صباحا واليوم عمره 13 سنه، مش في كل شيء ما فيه، شاب جميل متزوج، وانما كليته فيها نظر، لا يحس بألم ولا يحس بمرض، وإنما الكلية تعطي السم إلى داخل البدن لا أكثر ولا أقل. نحن بحاجة إلى معرفة عمق الحياة إذا أردنا أن نعيش ونسير. مثال أضرب لكم، في أيام هنا في الكويت مثلا الأفقام الكويتيين لا يعرفون، كان في أيام سوق الأسهم رائجة، الأسهم يكسب الإنسان السهم 85، ثم بعد أيام السهم يصبح 50 دينارا، وأحيانا 100 دنانير، يعني حركة جنونية في سوق الأسهم. هذا مثال، نأتي إلى النتيجة، إنما أمثل هذا المثال للتوضيح. المقدمة ذكرناها لأن نعرف الأشياء العمق، هذا المثال نذكره للتطبيق. ثم نأتي إلى موضوعنا أيضا، هذا كمقدمة أو كمثال للمقدمة. الناس يشترون الأسهم ب100,000 دينار، وبعد أيام قلائل تصبح ½ مليون دينار، تجارة رابحة هائلة وحركة في السوق جنونية. أحد التجار الكبار اسمه يوسف الغانم، هذا تاجر كلش كبير من الإخوان السنة من أصدقائي. ذات يوم كنا في مجلس، سألت من بصفته تاجر، قلت له هل تتاجر أنت في الأسهم؟ تاجر كلش كبير. قال لا. قلت لماذا؟ قال لأن هذا السوق مزيف مو سوق واقعي. قلت شلون سوق مزيف؟ قال الآن أي تجارة أريد أن أتاجر بها، سيارات، عمارات، عقارات، ملابس، أطعمة، مواد الإنشاء والبناء، إني أطلب لجنة خبراء من الخارج. هذه اللجنة تأتي إلى الكويت وتدرس الأوضاع الخليجية والكويتية، ثم تعطيني تقريرا بالنتيجة على أن هذه التجارة صحيحة أو باطلة، رابحة أو خاسرة. وإني طلبت لجنة من الخارج للإطلاع على التجارة، وإذا قالوا سوق الأسهم سوق مزيف، لا توظف نفسك بهذا السوق. قلت له أنا المتكلم، قلت كم يكلفك كل دراسة؟ لأن أشخاص يجيكم من الخارج بذلك ليدرسون الأوضاع الاقتصادية بالبلد خليجية وغير خليجية، كم يكلفك؟ قال أقل تقدير 20,000 دينار كل دراسة، وأكثر تقدير 70,000 دينار. أنا أخذت هذه القصة لأقول أخذ التجار بعثوا على عقله، قالوا هذا تاجر قديم لا يعرف اليوم. ما مر على الموضوع 6 أشهر وإذا الأسهم تنازلت وخسرت كل التجار خسارة فظيعة، تاجر خاطر 1,000,000 دولار، تاجر خاطر 5,000,000 دولار، تاجر خاطر 15,000,000 دولار، تاجر خاطر 30,000,000 دينار، 30,000,000 دينار خسارة تاجر. أريد يعرف أحد الأصدقاء خسر 15,000,000 دينار، لكن اليوم قلنا إن هذا الإنسان الذي يفهم كيف يتاجر هذا هو الذي رفض، لأنه ما نظر إلى خط الاجتماع والخط والازدحام في الأسواق التجارية المالية الأسواقية، وإنما دقق الاجتماع دقة كاملة، وعلى تلك الدقة بنى تجارته لهذا المقصد. لم يربح في يوم الإغراء 100,000 دينار والمليون، ولم يخسر في يوم الخسران 20,000,000، بينما الأصدقاء الآخرون كلهم خسروا، حتى صديق الشيخ علي خسر 1,000,000 دينار، لعله ربح 200,000 دينار وخسر 1,000,000، بينما هو نفسه صديق يوسف الغانم أيضا الذي ما خسر يوسف بتعقله ومعرفته عمق الاجتماع، وبين صديقه خسر 1,000,000 دينار على طول. هذا مثال الحقيقة، الاجتماع عمق، سطح الاجتماع شيء وعمق الاجتماع شيء. ما الأناس الذين ينهزمون في الحياة فردا شعبا أمة مدينة أخرى قبيلة على المستوى العام حكومة ودولة، هم الذين لا يفهمون عمق الاجتماع. إنسان الجميع في السباحة يلقي نفسه في البحر يظن أن في الماء شبر ماء، وإذا به غرق وذهب وراح، بينما الشخص الذي يعرف أن البحر عميق إما أنه لا يقفز في الماء، وإما يتعلم السباحة ثم يقفز في الماء. عمق الاجتماع هذه مقدمة حتى نصل إلى الموضوع. نحن المتدينين ونحن الروحانيين، لأن هدفنا في الحياة في كل أصقاع حياتنا نحن المنهزمون. لماذا انهزمنا؟ وأي دليل على هزيمتنا؟ الدليل على انهزامنا أن الغرب والشرق أخذوا بزمام البلاد الإسلامية اقتصادا، سياسة، عائلة، مدرسة، تربية، ثقافة، زراعة، تجارة، صناعة، سلاحة، كل شيء أخذ. هذا معنى الانهزام. المتدينون يصيحون فوق المنبر الخمر حرام ولا سامع. وإنما إذا في السنة الماضية 1000 مخمر أكو في البلد، في هذه السنة 1100 مخمر. الزفور حرام وإذا المتدينون منهزمون. إذا في السنة الماضية 1000000 مرة سافرة، هذه السنة تصبح 1,100,000. وإذا السنة الماضية كانت النساء يلبسن إلى نصف الساق، هذه السنة يلبسون إلى فوق الركبة، والثوب فوق الركبتين وصدرها للناس ظاهر. وكذلك في القمار وفي الغنى وفي الزنا وفي الرضا وفي الكذب وفي الغش وفي الاحتكار وفي كل شيء المتدينون ملهزمون. لماذا هذا الشيء؟ لأن المتدينين كما ذكرنا يشاهدون سطح الاجتماع. الخطيب والعالم والمؤلف والمرشد والواعظ والموجه ينظر إلى الصف. الشيخ حميد يقعد المنبر وتحت منبره 10,000 مصعد فاضلية ويظن أنه أخذ بالاجتماع. بالعكس، الاجتماع مربوط بمن هو مربوط بعمقه ليس لك. وإنما نفس هؤلاء يأتون في ذات يوم ويضعونك السجن ويقتضى الأمر يرفعونك فوق المشنقة، نفس هؤلاء. لماذا هذا الشيء؟ لأن لم يفهم عمق الاجتماع، لا العمق العملية ولا العمق العلمية. كلامنا الآن واليوم في هذا الموضوع لنفهم عمق الاجتماع العلمية ولنفهم عمق الاجتماع العملية. كلامنا في هذا الموضوع. إذا ظهر الناس في يوم القيامة على نفس الوضع، لأن الله لا يغير سنته أبدا. إن سنة الله لا تغير ولا تبدل ولا تحور ولا تحور ولا تحرر أبدا أبدا. سنة الله السيف يقتل ولو في يد الشمر ولو المقتول الإمام الحسين إلا أجل في أجل إبراهيم. وعلى هذا المعدل الحجر المرمي يبشر، ولو الحجر المرمي بيد أبي جهل والجبهة جبهة رسول الله طبيعي كان سنة الله بالحياة. الله لا يغير سنته إلا إعجازية نادرة نادرة نادرة. الحياة لها سنة وسنة الله ينجرية في الحياة. نحن بحاجة إلى عمق علمي وإلى عمق عملي، هالكلمتان تحت مقياس. ونحن بحاجة إلى سواقية ومجارية وأودية علمية، وسواقي ومجاري وأودية عملية، وإلى صف الاجتماع على الصف الذي نشاهده. هذا العلم نعدي ولا نريد الإطالة، وإنما في إشارة وموجز فوق المنابر وتحت المنابر. وكتبنا نحن نقول لو أن الناس أخذوا بالقرآن والسنة لتعودوا. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح نعدي لا، لكن هذا كلام عادي. هل أنت أن تقول لو أن الناس عملوا بقانون ابن سينا لكلهم شوفوا؟ هل هذا الكلام صحيح؟ لو كان الناس يأخذون بالكتاب والسنة يسردون، كان رسول الله معه الكتاب وأعطاه للناس، لماذا ما سردوا؟ قبل بطبيعة الحال تحصل. هذا كلام فارغ. إلا إما محدودون أو مخادعون بهذا الكلام. لو أن الناس أخذوا بعهد الإمام علي في نهي البلاغة لسعوا. هل هذا صحيح؟ كلا مو صحيح. ما حكم صحيح أن عهد الإمام صحيح؟ عهد الإمام مثله ومثل القرآن ومثل كلمات الرسول مثل المطر من السماء. المطر من السماء جاء من أول الكويت إلى آخر الكويت، ومن أقصى إيران إلى أقصى العراق، ومن أقصى باكستان إلى أقصى أندونيسيا. بقي الماء، شو هذا الماء؟ ماء نزل من السماء، غير أن تجعل له سواحل، غير أن تجعل له بذور، غير أن تحرق حتى يحيي ثمره. كلام الإمام علي عليه الصلاة والسلام والرسول وموسى بن جعفر والقرآن الحكيم ماء من السماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر. إنا إذا عملنا بكلام الإمام علي سعدنا. شنو كلام الإمام علي؟ أنا أقول لكم خطاب بسيط وبسيط وبسيط وبسيط إلى أبعد الحدود. أنا شخصيا اللي تشوفوني المقاعد أكلت كثير مطالع خمس آلاف كتاب من القرون الحديثة أحسن، مو من الكتب العلمية الكثيرة وما أشبه. أكلت كثير لأن أنا طبيعتي حتى الليل أنا ساعة اثنين رايح للبيت وتعبان وعيوني متشوف ما أنا بلا أقل الكتاب طبيعتي أشبه. يقولون جوالي هذه المسألة الواضحة في الإسلام حقيقة. دور ودور ودور في كتب الشيعة وكتب السنة والإخوان المسلمين والتحرير والموجودي وغيره وقديمه وحديثه، حتى أعرف أي كتاب واحد. وإذا وجدتم أنتم قولوا لي الحكومة في الإسلام كيف هي؟ حكومة على جبل أبي طالب فوراً عن حكومة الإسلام في العصر الحاضر شلون؟ يقول حكومة رسول الله في العصر الحاضر شلون حكومة الإسلام؟ حكومة الإسلام هل هي حكومة جمهورية؟ هل هي حكومة ملكية؟ هل هي حكومة ديمقراطية؟ هل هي حكومة أشرافية؟ هل هي حكومة بيروقراطية؟ هل هي حكومة ارستقراطية؟ أشكال الفقر. أما أنا رأيت بنفسي في جامعة الكويت كتاب الحفظ كامل بلا مبالغة كمنجز أقسام الحكم في الغرب وفي الشرق والتطبيع، وفلان حكومة طبقت كذا، وفلان حكومة طبقت كذا، وفلان استدل كذا، وفلان رد كذا، وكله الكفار. إما موسكو وإما بكين وإما نيويورك وإما لندن وإما بوس وإما طوكيو. لماذا حتى كتاب واحد يقول أهل البلاغة؟ ما هي البلاغة عمي؟ مستوى المطر. الآن أنت تأخذ هذا الكلام مني كمثال لتدخل على الشيء وأوضح الأمثلة. إذا من عشرات آلاف متدين بالإحصاء عنها، وش حكومة الإسلام شلون؟ هل الإسلام حكومتها ارستقراطية عن حكومة الأشراف؟ هل الإسلام حكومتها ديمقراطية عن منتهية ديمقراطية كالرجل اليوناني الغربي قبل 5000 سنة؟ هل هي حكومة الملكية؟